أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن وعمل بسنته نوم الدين. هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح، هذا كتاب الزكاة في الباب 60، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرج من البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ الباب 61، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة ميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا الحديث فوائد فقهية كثيرة. أولا معنى الحديث أن يقال: قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة مولاة لميمونة من الصدقة. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه، هي ميمونة بنت الحارث، وهي خالة ابن عباس رضي الله تعالى. والمولاتها اللي هي تكون أمه أعتقتها فلها الولاء، يعني الشخص إذا كان عنده عبد يملكه ثم أعتقه فيكون ولاؤه له بعد العتق، والولاء مثل النسب، لا يباع ولا يوهب ويورث به، هو أحد أسباب الإرث. يعني فالإرث يكون سببه نسب أو مصاهرة أو ولاء، والأخوة الأولى هذه نسخة في الإسلام، لكن بقي هذه الثلاثة. إما يعني يرث الإنسان بالنسب مثل الابن من أبيه، الأبناء مثلا من أبيهم، والأب من أبنائه، والإخوة من الأخ، هذا نسب. وإما بالمصاهرة مثل الزوج من زوجته، ما في قرابة هنا، وإنما هذا بالمصاهرة. وإما بالولاء، وهو العبد المعتق من سيده، ما يرث بالعكس، يعني السيد يرث عبده الذي أعتقه، لكن العبد طبعا ما يرث، يعني الولاء من جهة واحدة فقط اللي هي جهة السيد. فهذه مولاه لميمونة، ورأى النبي شاه كانت أهديت لها، وهي زوجته، فقال النبي: هل التفعتم بجلدها؟ فأول فائدة في الحديث أنه يجوز الصدقة على موالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لا يجوز الصدقة على النبي، لا على النبي ولا زوجاتي ولا أهله، أهله اللي هم يعني بني هاشم بن المطلب في الدولة التي تحل لهم الصدقة، كذلك ذرية النبي، كذلك زوجات النبي من أهله، فلا يحل لهم الصدقة، لا يحل لهم أن يقبلوا الصدقة. لكن مواليهم يجوز لهم الصدقة، بدليل أن النبي وجد هذه، قالوا لما قال هذه قال أنه شاه يعني تصدق بها على يعني على ميمونة، فقال النبي: هل التفعتم بجلدها؟ إذا أقر هذا. الفائدة الثانية الانتفاع بجلد الميتة، وأنها مستثنى، الجلد مستثنى من قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. فحرمت عليكم الميتة بالألف واللام قد يفهم منه كل الميتة، صوفها وقرونها وجلدها ولحمها وشحمها وعظمها كلها. فجاهز الحديث ليستثني الجلد، وقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فبين أن تحريم الميتة إنما هو تحريم الأكل فقط، وأما الانتفاع بالجلد فجائز. طيب، هي نجسة، الميتة نجسة، هنا الجلد يدبغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيطهر الجلد بالدباغ، فالدباغ يطهر. هذه فائدة أخرى. يعني من هذا الحديث. الحديث الثاني قال البخاري حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا الحديث كذلك في كثير من يعني الأحكام الفقهية. معنى الحديث أن بريرة هذا اسم لأمة كانت عند قوم، وجاء في الحديث أنها جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها إني قد كاتبت أهلي يعني الذين يملكونها على 9 أواق من الفضة، والمكاتبة معناها أن العبد يعمل صفقة مع سيده على أنه يؤدي لهم مبلغ من المال ويعتقونه في مدة معينة، مثلا سنة أو سنتين، كل ما أنا في هذه السنة أجمع مبلغ من المال وأعطيكم مئة تعتقوني، فيشتري نفسه من مالكه، فيسمها المكاتبة. وفيها قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أي من الزكاة ومن الصدقات ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصرا. فوالذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم يبتغي الكتاب يعني الكتاب المكاتب أن يكاتب سيده ويشارطه على مبلغ من المال يعطيه إياه ثم يخرج من العتق، الله يقول فكاتبوه. وأخذ رأى بعض أهل العلم أن هذا واجب، إذا عرض العبد على سيده أن يكاتبه يجب عليه أن يذعن لهذا، فكاتبوه من علمتم فيهم خير. ثم قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاهم يعني صدق آتوهم من مال الله. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن قول الله تبارك وتعالى وفي الرقاب يدخل المكاتبين، إنه في الرقاب يعني يجعلوا جزء من الزكاة للرقاب، أولى الناس بها في الرقاب اللي هو المكاتب، كل عبد قد كاتب يعني مواليه على مبلغ معين المال فيعطى عشان يخرج من العزم. فالشاهد أن بريرة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت لها أنا كتبت أهلي على 9 أواق من الفضة فساعديني يعني أعطيني مساعدة عشان أسدد اللي علي، جاءت تطلب منها النذير. فقالت لها عائشة إن وافق أهلك على أن يعطيهم 9 أواق ويكون ولاياك لي فعل، قلت أدفع عن كل اللي أنت كتبت فيه أهلي بس الولاء ولاياك كلي. فراحت لأهلها فقالت لهم قالها لا نأخذ يعني الثمن وولاؤك لنا. فجاءت قالت له والله أنا عرضت عليهم لكن قالوا لا يأخذ الثمن ويعتقوني لكن يكون الولاء لهم. فلما علم النبي غضب وقال لعائشة أول شيء خلاها كاتبيها، خلاها أعطيها المال خليها تشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، خلاها إنما الولاء لمن أعتق. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دفعت هي 9 أواق، راحت جئت وقال النبي قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما تشرط. فدل على أن الشرط الباطل هو باطل قبل اشتراطه وإذا اشترط فهو باطل. فإذا اشترط الإنسان في العقد من الشروط وهو أصلا أبطله الله عز وجل فيقع باطلا، لا يجوز الوفاء به. ويجوز الإنسان أن يشترطه مع العلم ببطلانه لأمر من الخير، لأن هذه الآن يريدون أن يمنعوا عتق هذه المرأة وهذا ظلم. فهل يتحايل على هذا بأنه نعم يقول لهم الشرط الباطل هذا يشترطه في العقد حتى تعتق وبعدين يلغي الشرط؟ وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها يعني تسائلهم فإنما الولاء لمن أعتق، وقال النبي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، حتى لو اشترطه الإنسان مضطر عشان يخرج من العتق أن يشترط هذا الشرط الباطل فهو باطل. الشاهد في الحديث طبعا أن هذه جاء الرسول دخل مرة ثم قال النبي هل عندكم شيء؟ ف فقالوا قدموا له طعام يعني غير اللحم ما كان يزل. فقال أليس البرمة؟ أنا البرمة فيها لحم. فقالوا له هذا لحم تصدق به على تريض وأنت لا تأكل الصدق لحم الموجود في هذه البرمة ألمه. فقال هو لها صدقة ولنا هدي. فقال هذا متصدق به على بريرة الصدقة لا هدي. لكن يتحول من أن تكون هي مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. فأول فائدة في الحديث أنه يجوز الصدقة على موالي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بريرة هي مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أصبحت يعني مع آل البيت بالولاء وليس بالنسب. الفائدة الأخرى أنه يجوز لمن لا يأكل، يعني يجوز تحويل الصدقة لمن لا تحل له الصدقة، أنها إذا تحولت راحت لواحد يعني صدق عليه وأهداها لرجل غني أو عزم رجل غني عليها يجوز له أن يأكل. فلو كان رجل فقير مثلا أخذ مال من الزكاة ولكنه عمل دعوة ودعا إليها ناس من الأغنياء فأكلوا عنده، أصلها من الصدقة، صدقة في الأساس لا تحد له لغنى، لكن يجوز له لأنها تتحولت. ولذلك النبي قال هو لها صدقة ولنا هدية صلى الله عليه وسلم. ما أكبر تواضعه صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. باب إذا تحولت الصدقة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن حفصة بنت أسيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلة. ومعنى الحديث إنها يعني الشاة قد بلغت محلها، يعني هي صدقة مذبوحة، شاة مذبوحة صدقة وبلغت محلها، بلغت بريرة خلاص انتهى وأصبحت هنا ما صدقة. وبعد إذا تحولت بعد ذلك فتتحول لا تكون صدقة بالتحول. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو له هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قول النبي قد بلغت محلها، قال ابن حجر قوله بلغت محلها إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت الحكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهبة. وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء محلها، وضبطه بعضهم بكسرها محلها من الحلول أي بلغت مستقرها، والأول أولى محلها. وعليه عول البخاري في الترجمة، وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة. ثم أورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصرا وقال بعده قال أبو داود أنبأنا شعبة فذكر الإسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه للسماع. وأبو داود هو الطيالسي وقد أخرجه في مسنده كذلك، ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعنا. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضا. واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة، وذلك أنه إنما يأخذ على عمله. قال فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك، لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة. يعني يجوز أن يكون الهاشمي عامل على الزكاة ويأخذ راتبه من هذا، فهذا ما يسمى أنه يعني أخذ من الصدقة. واستدل به أيضا على جواز صدقة التطوع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معمد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستهدي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بينه المظلوم، بينه يعني بين المظلوم وبين الله حجاب، وجاء بينها يعني الدعوة وبين الله حجاب. والحديث طبعا بالنسبة للترجمة الإمام البخاري قال باب أخذ الصدقة من الأغنياء لا تأخذ من الأغنياء، والزكاة لم تفرض إلا على إنسان يعتبر غني، لأن الذي عنده نصاب ودار عليه الحول ولم يأخذ منه هذا غني عنه، هذا في الأموال النقود وكذلك في العروض. وأما في الزروع والثمار فإنها في حد فوق الفقر، فالذي 5 أوسق من تمر أو مما تجي فيه زكاة هذا معناه جاوز حد الفقر، لأن 5 أوسق شيء كبير، نصف طن تقريبا، حوالي 600 كيلو، فهذا جاوز حد الفقر فيكون من الأغنياء، فتأخذ من أغنيائهم وترد في الفقراء. وقال الإمام البخاري إنه ترد في الفقراء حيث كانوا، يعني كانوا في المكان الذي أخذ منه الأغنياء أو في غيره. قول النبي فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم. قالوا كرائم المال اللي هو الكريم هنا بمعنى النفيس، يعني المال النفيس عندهم، كأن يأخذ مثلا فحل الإبل أو ناقة أفضل نياقهم، ناقة نفيسة يأخذها بالزكاة، أو يأخذ يعني من خير زروعهم، وإنما يأخذ من الوسط. إياك وكرائم أموالهم، يعني اترك النفيس عند صاحبي، لأنه إذا أخذ منه شيء نفيس الزكاة يعني قد يكره الصدقة ويكره هذه، ولكن خذ من وسط المال. واتق دعوة المظلوم، هذا وصية للأمير، فإنه ليس بينه وبين يعني المظلوم وبين الله حجاب. قوله اتق دعوة المظلوم أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم، وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، كأن أخذ الكرائم في الزكاة ظلم. وقال بعضهم عطف واتقي على عامل إياك المحذوف وجوبا، فالتقدير اتقي نفسك أن تتعرض للكرائم، وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم، ولكنه عمم إشارة التحرز عن الظلم مطلقا. حجاب أي مانع، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمرض أنها مقبولة وإن كان عاصيا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم استجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإسناده حسن. وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجب عن الناس. وقال الطيبي قوله اتق دعوة المظلوم تزيل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره، وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تعين الاتقاء وتمثيل الدعاء، كمن يقصد وراء السلطان متظلما فلا يحجب. وسيأتي لهذا مزيد في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفاء. هنا قال الإمام البخاري ترجمة لهذا الحديث باب صلاة الإمام، والإمام اللي هو الإمام العام يعني، ودعائه لصاحب الصدقة. إذا جاء صاحب الصدقة تصدق ينبغي يدعو له الإمام، والدعوة من الإمام طبعا إن شاء الله مستجابة، لأنه هو الذي يؤدى له الزكاة. وقوله الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فأمر النبي أن يصلي عليهم بعد أمره بأخذ الصدقة، إن صلاتك سكن لهم. والحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فيدعو لهم ويدعو للجميع آل فلان. قال فأتاه أبي بصدقته أبو إجابة بيت فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فذكرهم. ومعنى صلي عليهم الصلاة من الله تبارك وتعالى على عبده رحمة وذكر وإعلاء منزلة، والصلاة من العبد لله تبارك وتعالى دعاء. ونقول صلى الله على عبده، وصلى العبد لربه، فالعبد يصلي لله والله يصلي على العبد. نعم. أفضل. الآن هو جاسي فيه يعني. نعم. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. قول الإمام البخاري هنا: باب ما يستخرج من البحر. هذا أول يستخرج من البحر. يستخرج من البحر أشياء كثيرة لها ثمينة، من الأشياء الثمينة العنبر. ابن عباس يقول: ليس العنبر بركاز، وإنما شيء دسره البحر. الركاز اللي هو المركوز في باطن الأرض، وهذا النبي قال في الركاز الخمس، فزكاة الركاز 20% خمس. والركاز ينقسم إلى قسمين: قسم من فعل الإنسان، وهو ينقسم إلى قسمين، بعضهم من دفن الجاهلية، وبعضهم من دفن أهل الإسلام. دفن الجاهلية كما نقول الآثار القديمة، مثلا آثار المجوس مثلا في في في في اللي تركوها كما في البحرين، مثلا آثار كثير للمجوس وحلي لهم، والفراعنة مثلا تركوا كنوز عظيمة. وكنز الإسلام، كان يجي إنسان مثلا دنانير، ومثلا في الدولة العثمانية أو فيما بعدها. هذا أبيض. ده على كل حال أول شيء في الركاز اللي هو فعل الإنسان، ثم الركاز اللي هو من الله سبحانه وتعالى، اللي هي المعادن في الأرض كالذهب الموجود في الأرض والفضة والحديد وغيرها، وكل هذا ركاز. وأعظم الركاز البترول، هذا ركاز في الخمس. ايه ها؟ ايه سبحان الله، كانت ليست له حاجة. لو طلعوا الأول كان يشعلوا شيء صوفي. أول ما طلع البترول في أمريكا في البئر الأولى كان يشعلونه، وكان كله يشعلونه بس عشان يطلعوا منه الكيروسين اللي هو اللي يستخدمه في الإيقاد بس. والبنزين يحرقوه، يخطروا بر لأنه بفجر عند هذا ينفجر، فكانوا يحرقوا كل شيء، يحرق كل المواد. الذي أما العرب عرفوا له يعني فائدة، وأنهم يطلبوا الإبل بس، الإبل بس فقط، يطلبوا الإبل علشان خاطر الجرب وبعد الذبان والدفاع عن الإبل. والأمريكان أخذوا في الاستصباح، وبعدين بعد ذلك مخترعت اللي هي بيسموها الآلة اللي هي آلة الاحتراق الداخلي، دخل بعدين في هذه. على كل حال نرجع على الركاز. الركاز في الخمس، ولو كان يطلع لهذا الركاز في الخمس كنا وين الزكاة. هذا كان نعم شيء عظيم. فابن عباس يرى بالنسبة يعني بالنسبة للذي يخرج البحر، قال العنبر ما ليس بركاز. العنبر هو عبارة يفسروه بأنه هو شيء بيجي على الحوت، الحوت الأزرق هذا يسمى حوت العنبر. قالوا ان هذا بيقول يجي مرض في جلده، فيقوم يفرز مادة تلحم المرض هذا، وبعد ما ينتهي الجرح اللي فيه هذا المادة التي افرزها هذه تطيح منها، وبعدين تيجي البحر يظل الامواج تلعب فيها لما تقطع بالبر، فيجدونه مجمع على البر. ياخذوا طبعا هذا العنبر وافضلوا اسمه الاشهب لو يصير مثل شعر الشايب كذا، فيخلطوا ويحللوه يطلع فيه العطر هذا، من أحسن عطور العنبر. فابن عباس يقول العنبر ما هو ركاز، يعني لأنه معدن، وطبعا هو ثمين جدا غالي. وقال هذا شيء دسره البحر، هذا شيء البحر هو يكسره، فلا يرى فيه زكاة. الحسن قال في العنبر واللؤلؤ الخمس، فجعل اللؤلؤ الذي يستخرج من البحر، والعنبر الذي يلقيه لهذا هذا فيه الخمس، اجتهاد منه. وقال فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء، ليس في الذي يصاب في الماء، لعله يعني بهذا انه الذي يعني يصاب من الماء، ولكن كأنه رأى ان اللؤلؤ هذا كان انسان يغوص ويأخذ من شيء مثل الذي يحفر الارض ويطلع معدن، فكذلك يقول لك هذا بي يعني كأنه بيأخذ المعدن هذا الموجود اللؤلؤ الموجود فيها. قاسوا على هذا حسن البصري، حسن البصري. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل بان يسلفه 1000 دينار فدفع اليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبه، فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان اسلفه فاذا بالخشبه فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. هذه اختصار قصة طويلة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبين مقدار الأمانة ومقدار أن ربنا سبحانه وتعالى قد يعين الشخص الأمين في أن يعني يسهل له تسليم يعني أمره ودينه. رجل استلف من رجل 1000 دينار ثم سافر في البحر وجاء الميعاد، ميعاد التسليم، وهو في مكان في البحر وهذا بينه وبين آخر بحر، فبدي يوفي ذمته، ما عنده سفينة توصله ديت مكان، فجاء اجتهد أخذ خشبة نقرها حط فيها 1000 دينار سكر عليها وقال يا ربي أنا هذا ديت يعني الله موصل عني، ولقى في البحر. فربنا سمعت على قيد لهذه الخشبة أنها تسير إلى البر الثاني في رجل هذا، وإن الرجل هذا يسير في وقت ما تصل على البر إلى يعني البحر، فيجد هذه الخشبة يأخذها يظنها حطب يأخذها البيت فيكسرها، يقول البيت يعملوها يكسرها ولا يطلع فيها ولا الدنانير تطلع، وإذا فيها الكتاب هذا كاتب كتاب برضو من فلان من فلان كذا كذا كذا كذا، أنا هذا جيت أمري رجال وفعلتها. فجاء بعد ذلك لما رجع قطبا نزل يعني حتما بعث يعني، لكن هذا أراد أنه فيها وصف يعني إبراء ذمة لله يعني. فلما رجع إلى البلد وأخذ 1000 دينار أخرى يعطيها الرجل قال له لقد وصلت الأمان، أمانتك وصلت. فربنا سبحانه وتعالى سدد عنه. يقول نقرأ هنا كلام شو اسمه الإمام ابن حجر رحمه الله، قال وقال ابن عباس ليس العنبر بركاز إنما شيء دسره البحر، اختلف في العنبر، فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم أخبرني عدد من أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر، هذا يعني فهم بعض الناس في وقت البخاري أنه العنبر نبات. قال وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه، انه في بطن الحوت يعني. وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن انه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج الى الساحل، وقيل يخرج من عين، قاله ابن سينا، ابن سينا الطبيب قال هذا في عين في البحر بتطلع هذا ويجي. قال وما يحكى من انه روث دابة او قيئها او من زبد البحر بعيد، هذا انه قيء دابة او روث. وقال ابن البيطار في جامعه هو روث دابة بحرية، ها نعم. وقيل هو شيء ينبت في قاع البحر، ثم حكى نحو ما تقدم من الشافعي. والصحيح علمين الان انه هذا يطلع على جلد حوت العنبر بالذات، وجدوها ديت، وبعد ذلك سبحان الله مثل النوى يعني، وبعدين ينقش عنه ويروح ويجي مع الأمواج. شفتوا العنبر الخام ولا ما حد شافه؟ ما شفتوا هذا؟ حسين المشيخ خلقه راح طلع البحر وما الله يعني وصل هذا ولقى كتلة العنبر هذه، سبحان الله العظيم، كتلة فيها حوالي 10 كيلو هذا وين؟ من أنقى هذا؟ الكيلو يعني الآن أكثر من 1000 دينار 2000 دينار إيه. اسمع إيش الغانم نعم. نعم. وأما الركاز فبكسر الرأي وتخفيف الكاف وآخره زين تأتي تحقيقه في الباب الذي بعده، ودسره أي دفعه ورمى به إلى الساحل. وهذا التعليق وصله الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أزينة عن ابن عباس فذكر مثله، وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه سماع أزينة له من ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله، وأزينة بمعجمة ونون مصغر تابع ثقة، وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه. فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال سئل ابن عباس عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له أنه لا زكاة فيه فجزم بذلك. قوله وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريقه بلفظ أنه كان يقول في العنبر الخمس وكذلك اللؤلؤ. قوله وقال ليس إلى آخره هكذا أورده مختصرا، وقد أورده ثم وصله في البيوع، وسيأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. ووقع هنا في رواتنا من طريق أبي ذر معلقا، وصله أبو ذر فقال حدثنا علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ليث به، وقرأت بخط الحافظ أبي عاد الصبا في هذا الحديث رواه عاصم بن علي عن الليث، فلعل البخاري إنما لم يسنده عنه لكونه ما سمعه عنه أو لأنه تفرد به فلم يوافق عليه أحد انتهى. والأول بعيد سلمنا، لكن لم ينفرد به عاصم فقد اعترف أبو علي بذلك فقال في آخر كلامه رواه محمد بن رمح عن الليث. قلت وكأنه لم يقف على الموضع الذي وصله فيه البخاري عن عبد الله بن صالح وبالله التوفيق. قال الإسماعيل ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه. وكذلك قال الداودي حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه. هذا فقه البخاري يعني نحطه في الباب هذا من الباب يعني، لأن هذا الرجل أخذ الألف دينار وما أطلع الزكاة الخمس، لكن هذا الرجل الحقيقة وجد كتاب وفيه يعني أن الرجل يأمره يرسل الألف دينار له. وقال ابن المنير موضوع الاستشهاد منه أخذ رجل الخشب على أنها حطب، فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فاستفادوا منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه. يعني إذا عطب مثلا سفينة غرقت في البحر ثم طافت مثلا بعض الصناديق بعض الأشياء وطلعت على البر، هل يجوز إنسان يأخذها؟ يبدو الله أعلم أنه يجوز إنه يعني يأخذ هذا إذا كان يعني ملاك هؤلاء مثلا غرقوا في البحر أو ما أصبح باب اللغة بيصير. وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لا لأحد من الأولى، وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا. وقد فرق الأوزاع بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه، يعني اللي يأخذ مشقة يكون ما فيه زكاة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة وكذا الزهري والحسن كما تقدمه وقول أبي يوسف ورواية عن أحمد، يعني أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ يعني الخمس من هؤلاء. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.